بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ الحلقة الأولى من مقرر مهارات الاتصال. والسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن لأول مرة: هل هناك مهارات خاصة للاتصال؟ وهل نحن بحاجة إلى مهارة الاتصال؟ ألسنا نتصل بعضنا ببعض منذ يولد الإنسان وهو يتصل بالآخرين، بأمه، بأبيه، بأهله، بالمدرسة، والحياة تمشي هكذا دون الحاجة إلى مهارة خاصة للاتصال؟ في الحقيقة حينما نستعرض مهارات الاتصال في مجالات الاتصال المختلفة سنعرف أنه ينقصنا الكثير من مهارات الاتصال، وأن كثيرا من مشاكلنا سببها الرئيسي هو ضعف مهاراتنا في الاتصال وليس بسبب وجود مشكلات في القضية في ذاتها. والاتصال والتواصل البشري هو عصب الحياة البشرية في الحقيقة. الناس يعيشون عمليات تواصل واتصال مستمرة منذ يولد الإنسان إلى أن يموت وهو في تواصل مستمر على مستوى الفرد، بين الفردين، بين في الأسرة، في المدرسة، في المجتمع، في كل مكان التواصل مستمر. كل من يحاول أن ينقل فكرة أو رأي أو المعلومة لشخص آخر فهو يقوم بعملية اتصال. وخطورة الاتصال أنه ليس كل الأفكار التي في ذهنك تريد أن توصلها إلى الآخرين تستطيع أن توصلها بسهولة، بل في كثير من الأحيان تفشل في إيصال ما تريد، وتظن أن الآخر هو الذي أساء فهمك، وربما تكون أنت الذي أسأت عملية الاتصال. إذن يمكن أن نقول أن عملية نجاح الحياة البشرية بشكل عام، نجاح العلاقات بين البشر بشكل عام، تعتمد اعتماد كبير على مدى نجاحهم في التواصل، مدى نجاحهم في القدرة على التعبير عما يريدون قوله أو ما يريدون قوله من تعبير عنهم عن آراء أو إعطاء معلومات أو حقائق. بقدر ما ينجح الإنسان وبقدر ما ينجح المجتمع بشكل عام في إيصال ما يريد إلى الآخرين تكون العملية الحياة البشرية أفضل وأسهل. كل الأفراد في كل المستويات الاجتماعية بحاجة إلى مهارة الاتصال. الأم بحاجة إلى مهارة الاتصال مع ابنها وابنتها، والابن كذلك، الأب، الإمام المسجد في الحي، الجيران، المدرس والمدير في المدرسة، صاحب العمل والعامل، الناس في الشارع وهم يمشون في المحلات التجارية وفي الأسواق وفي الشارع، كل هؤلاء الناس، الدول فيما بينها، المجتمعات المختلفة ذات الأديان والثقافات المختلفة، كل هؤلاء بحاجة إلى شكل من أشكال مهارات الاتصال، إلى نوع من أنواع الاتصال حسب طبيعة الاتصال الذي يجري بينهم. ولذلك ليس مهارة الاتصال خاصة بحقل معين، بتخصص معين، بنشاط اجتماعي معين، لأن كل النشاطات الاجتماعية كما قلنا، كل النشاطات البشرية تحتاج إلى تعتمد على التواصل، تعتمد على الاتصال فيما بين البشر. ولذلك فهذه مهارة يحتاجها الإنسان كما يحتاج التنفس تقريبا بلا مبالغة. الإنسان في مجتمع الأعمال، في مجتمع الاقتصاد والتجارة، من أكثر الناس حاجة إلى تملك مهارات اتصال فعالة، فهو بحاجة إلى أن يوصل يقنع الآخرين بصفقات، يحصل منهم على قدر أكبر من التنازلات، يقلل من التنازلات اللي لابد أن يقدمها هو. في كثير من الأحيان مهارة الاتصال، الإبداع في عرض الأفكار أو في عرض المقترحات هي التي تقنع الآخرين بتبني هذه الآراء، حتى لو كانت في قد تضرهم أو قد تكون أقل نفعا لهم. الاتصال يسهم في نجاح الحياة الاجتماعية ونجاح علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وبمحيطه أو في فشله فيها. وكثيرا جدا من المشكلات بين الأفراد في الأسرة، في الجامعة، في المدرسة، في الحي، في المجتمع ككل، بين الدول والشعوب، سببها ضعف مهارة الاتصال أكثر مما يكون سببها سوء النية. ففي كثير من الحالات كل الطرفين أو كل الأطراف تحتها تريد أن تصل إلى حل وسط، تريد أن تكون الأمور الحياة سليمة، وتريد أن كل شخص يأخذ حقه ويدفع مع ويؤدي ما عليه. لكن بسبب سوء الاتصال، بسبب سوء التعبير مثلا، بسبب استخدام عبارات خاطئة، بسبب حتى نبرات الصوت بتعبيرات الوجه توحي بأن أحيانا الإنسان يقول جملة بنبرة يظن المستمع والمتلقي أنها فيها تهكم، فحتى لو كانت الجملة صحيحة لكن النبرة التهكمية توحي بأنها سخرية. أحيانا الإنسان يبتسم يريد أن يظهر إلى أي حد هو متواضع وطيب، ويفهم الآخر أنه يسخر منه. فبقدر ما نعرف متى تبتسم ومتى تعبس ومتى تستخدم هذا الأسلوب في الكلام وتستخدم الأسلوب الآخر، متى حتى تستخدم الاتصال مباشرة مع الشخص أو تكتب له رسالة أو تكلف شخص ثالث، طرف ثالث، بأن يوصل له الكلام. كل هذه المهارات والحالات بقدر ما يتقنها الإنسان ويتقن متى يستخدمها في أي ظروف يكون بإذن الله اتصاله ناجح، وعلى الأقل يعرف أنه إذا فشلت العملية اللي تجري بينه وبين طرف من الأطراف أن السبب ليس عملية اتصال بل سبب خارجي آخر. من هنا نفهم أن الاتصال ليس عملية سهلة، رغم أننا نتصل ببعض بطريقة فطرية طبيعية، ورغم أنه أيضا في الحقيقة أن الناس لا يدرسون مهارات الاتصال ومع ذلك كثير منهم ناجح في الاتصال، لكن ليس كل عمل ينجح فيه بعض الناس يعني هذا أنه لا يحتاج إلى دراسة، بل أن هؤلاء الناس الذين ينجحون هم نموذج يجب أن يدرس. لماذا ينجح بعض الناس في الاتصال ويفشل بعضهم الآخرين؟ لماذا نقول أن بعض الناس متفهم طيب القلب صريح إلى آخره، ونتهم الآخرين باللف والدوران والغموض؟ نقول بعض الناس ما في قلبه على لسانه، وبعض الناس نقول لا أنه يخفي كثيرا مما يظهر أو يستخدم الحيل وإلى آخره. فهذا دليل أن فعلا بعض الناس عندهم مهارة اتصال طبيعية لم يتعلمها في مقرر ولا في غيره، وبعض الناس وهذا الغالبية عنده ضعف في مهارة الاتصال ولا يعرف أن عندهم ضعف في مهارة الاتصال. وكثيرا من الناس في مسألة الاتصال أو غيرها من القضايا الاجتماعية الناس يميلون إلى تحميل الآخرين أخطائهم، ولذلك حتى في ضعف مهارة الاتصال، الشخص اللي عنده ضعف في مهارة الاتصال وتحدث مشاكل له مع الآخرين بسبب ضعفه هو في الاتصال، سيتهم الآخرين بأنهم هم السبب وأنهم الذين يحدثون المشكلات. النية الطيبة والإخلاص والصدق وكل هذه الصفات الطيبة الممتازة لا تكفي لأن تنجح عملية الاتصال. فالاتصال مهارة مستقلة، قد يكون الإنسان طيب القلب صادق يريد أن يصل إلى الحقيقة، لكن بسبب سوء ضعف مهارات اتصاله يحدث عكس ما يريد. فلا يكفي أن أكون مخلصا، لا يكفي أن يكون هدفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو هدفي الإخلاص في تدريس الطلاب، أو أي هدف نبيل ممتاز لأفترض أنه أهدافي ستتحقق لمجرد أنه نيتي طيبة وأن أهدافي نبيلة. بل أن مهارات الاتصال مع الأسف الشديد تنفع في الخير والشر، يمكن أن تستغل لما هو صالح الناس وصالح المجتمع، ويمكن أن تستغل لما هو أسوأ. يعني كما قلت قبل قليل، يمكن لرجل الأعمال يمكن أن يبدع في إقناع طرف آخر بتوقيع عقد يضر بالطرف الآخر بشكل كبير، والسبب هو مهارة هذا الرجل الأعمال بالاتصال وقدرته على الإقناع. الإقناع كما سنعرف عنصر من أهم عناصر الإقناع، من أهم عناصر الاتصال. في كثير من الحالات نحن نحتاج إلى إقناع الآخرين بتبني مواقف أو تغيير سلوك أو شيء من هذا القبيل، والإقناع كما سنعرف ليس له علاقة بالقوة، لا يمكن أن تستخدم القوة للإقناع، إنما الوسيلة الوحيدة للإقناع هي الإبداع في مهارات الاتصال. الاتصال يأخذ كما هو معروف عندنا يأخذ أشكال مختلفة ومتنوعة، من حيث الوسيلة اللي نستخدمها في الاتصال، من حيث حجم الجمهور الذي نتواصل معه، من حيث الوسيلة التي نستخدمها في الاتصال، وفي هذا العصر بالذات وسائل الاتصال توسعت وكثرت جدا، لكن يبقى المهارة ضرورية مهما اختلفت وسيلة الاتصال. قد تكون مهارات الاتصال تختلف من وسيلة إلى أخرى، من موقف اتصالي إلى آخر، من طبيعة جمهور إلى آخر. الاتصال بين شخصين له طابع معين، الاتصال مع في خطبة الجمعة له طابع آخر، الاتصال عبر التلفزيون أو الإذاعة والصحيفة في وسائل الإعلام العامة له صفة خاصة أو له بعض السمات، الاتصال بين الأستاذ والطالب في الشرح أثناء شرح المحاضرة له سمات خاصة. لكن في النهاية هناك جوامع مشتركة أيضا، هدف يعني، لأنه في النهاية هدف الاتصال هو إيصال فكرة أو معلومة أو رأي من ذهن شخص إلى ذهن شخص آخر. الفكرة شبيهة بالسراب، شبيهة بالمادة الهلامية، ليس لها كيان، موجودة في الذهن فقط. فحتى أحولها إلى مادة شبه محسوسة، إلا هي محسوسة لأنها ستسمع بالإذن والإذن من الحواس، فيجب أن أعيد صياغتها، أعيد صناعتها من فكرة هلامية ضبابية إلى مادة محسوسة مسموعة أو مقروءة إذا كان الاتصال مكتوب، أو مرئية إذا كان اتصال عبر الإشارات أو عبر التلفزيون. فنجاحي في تحويل هذه الفكرة إلى مادة محسوسة هو مهارة الاتصال. لكن ليس كل من لديه فكرة حتى لو كانت واضحة في ذهنه تمام الوضوح يستطيع أن يوصلها إلى من يريد أن يوصلها إليه، إلى الطرف الآخر، إلى المتلقي، بحيث تصل إلى ذهن المتلقي تماما كما هي في ذهن المرسل أو المتكلم. وكثيرا من الأحيان يلوم المرسل، يلوم المتلقي لأنه لم يفهم، وهو يظن أنه لمجرد أن الفكرة واضحة في ذهنه هو فيجب أن تكون واضحة في ذهن المتلقي، وهذا غير صحيح. قد تكون أنت لم تبدع ولم تحسن تحويل فكرتك إلى هذا الشكل اللغوي أو الشكل الإشارة بأي شكل من أشكال الإشارة تماما. قد تكون استخدمت كلمة خاطئة، قد تكون الشرط إشارة غير مناسبة، قد تكون صوتك غير واضح، قد تكون لهجتك غير مفهومة له، قد تكون لغتك أصلا غير مفهومة له. نحن نشاهد إلى أي حد يصعب علينا التواصل مع الأخوة الذين لا يتكلمون اللغة العربية وهم يجدون صعوبة في التفاهم معنا، ويصل بنا الأمر أحيانا بسبب غياب فكرة الاتصال والقدرة إلى والحاجة إلى مهارات وإلى آخره، إلى اتهام الآخرين بأنهم أقل قدرة على الفهم، بأن أفهامهم ناقصة لأنهم لا يفهمون. هم في الحقيقة لا يفهمون لأن هناك عقبة تحول دون إتمام عملية الاتصال بشكل أو بآخر. فكلما أتقننا مهارات الاتصال وعرفنا العواقب والعوائق التي يمكن أن تحول دون الاتصال الناجح وتجنبناها، كل ما كانت عملية الاتصال أفضل وأتم. نحن نتابع في الأخبار المؤتمرات التي تعقد، الحوارات بين الأديان، الحوارات بين الثقافات، الحوارات بين المجتمعات، مؤتمر بعد مؤتمر ولقاء بعد لقاء. في كثير من الأحيان قد يكون في كثير من الأحيان يكون أهداف بعض الأطراف ليست سليمة، لكن إذا افترضنا أنه الجميع يريد أن يصل إلى تفاهم، لماذا لا نرى نتائج فعالة لهذه الندوات والمؤتمرات التي تدور حول العلاقات بين الثقافات والشعوب والأديان؟ ربما يكون من أهم الأسباب هو غياب مهارات الاتصال، قد لأن مهارات الاتصال ليست مجرد الكلام والقدرة على الكلام والقدرة على التعبير. من أهم ما يحتاجه المتصل هو معرفة بيئة المتصل به، بيئة المتلقي، بيئة الثقافية والاجتماعية وقيمه، وكلما كان قادر على تفهم هذه القيم والتقاليد والأديان والثقافات كلما كان قادر على التفاهم معه. فالسبب الرئيسي الذي يعيق التفاهم بين الشعوب هو أن ليس لدى الشعوب والثقافات والأديان قدرة على استيعاب ثقافة بعضها بعض بالقدر الكافي الذي يجعلها تفهم هذه البيئة وهذه الدين وهذه الثقافة كما يفهمها أصحابها. وإذا كان هذا على مستوى المجتمعات والشعوب والثقافات، فهو يحدث أيضا على مستوى الاجتماعي الأصغر، أحيانا كثيرة حتى داخل الأسرة. الأم لا تستطيع أن تصل إلى حل مشترك أو إلى تفاهم مشترك مع البنت، والأب قد يستطيع مع الابن بسبب ما يسميه أحيانا فجوة الأجيال. ففجوة الأجيال تصنع عائق أو تكون أحيانا عائق من عوائق الاتصال. فأنا لا أفهم نفسية ابني، لا أفهم اهتماماته، لا أفهم التغيرات التي حدثت في البيئة بين الفترة اللي كنت أنا فيها في عمره والفترة اللي هو فيها الآن. وهذا يجعل قدرتي على التعبير بطريقة فعالة عن وصياغة الأفكار التي أريد أوصلها إليه وأقنعه بها تكون صعبة. بل أحيانا الشاب يسخر من أبيه ولا أمه بسبب الطريقة التي يتحدث بها، وبل أحيانا يصل الأمر إلى اتهام الأب والأم بالجهل لأنه ما يعرف ماذا يجري في الواقع أو شيء من القبيل. وربما فعلا هو لا الأب والأم لا تعرف ماذا يجري في الواقع، وإذا كنت لا تعرف ما يجري في الواقع فأنت لن تجري عملية اتصال ناجحة، ولن تستطيع ولن تكون فعالة، ولن تستطيع أن تقنع الآخرين. كما أنه يحدث ذا تماما أيضا الابن الشاب لا يستطيع أن يتفاهم أو يقنع والده بأفكاره أو بطلباته مثلا إذا لم يكن لديه قدرة على التفاهم مع شخص في عمر 50 أو أكبر عاش شبابه في بيئة مختلفة. الأستاذ والطالب في كثير من الأحيان يحدث بينهم سوء تفاهم رغم حسن النية التي تجمعهم. الأستاذ يريد الخير للطلاب، والطالب يريد أن الطالب يحترم الأستاذ ويريد أيضا أن يحصل على أكبر فائدة ممكنة من الأستاذ. ومع ذلك نسمع كثيرا ونقرأ عن الخلافات وسوء التفاهم بل أحيانا العداء الذي قد يحدث بين بعض الأساتذة والطلاب، والسبب الرئيسي هو ليس في حسن النية وليس في الإخلاص بل في مهارة الاتصال. خذ فئة من المجتمع عندنا فعالة ولها دور كبير في المجتمع هي فئة الأميرون بالمعروف والنهون عن المنكر. هؤلاء بلا شك ولا نزكيهم على الله يبحثون عن الأفضل ويريدون إصلاح المجتمع ويريدون درع المفاسد عن المجتمع، ومع ذلك يحدث من بعضهم أخطاء وهفوات سببها الرئيسي ليس سوء النية وليس الرغبة في أذى الآخرين، إنما الفشل في استخدام مهارة الاتصال بفاعلية، الفشل في وضع الهدف أمام عيني والبحث عن أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف. وأحيانا توتر العمل وأصحاب الأعمال الميدانية كما الأميرون بالمعروف والنهون عن المنكر ورجال الأمن مثلهم كذلك، وكثير من الذين يعملون في الميدان ويقابلون ناس من طبقات مختلفة ومن أصحاب سلوكيات مختلفة يعانون من هذه المشكلة، من أحيانا كثيرة يفقدون أعصابهم أو تضعف أعصابهم أمام موقف معين، وأحيانا لأنهم أصلا لا يملكون مهارة الاتصال. ربما الجهات التي تدرب هؤلاء الذين يعملون في الميدان لا تهتم كثيرا بمسألة الاتصال، رغم أن هؤلاء حياتهم كلها حياة اتصال، عملهم كله قائم على اتصال مع كما قلت ناس من مختلف الفئات، مختلف اللغات، مختلف الأديان، حتى مختلف الأعمار، مختلف المستويات الاجتماعية. فهم بحاجة في الحقيقة إلى قدر كبير من مهارة الاتصال، وكل إنسان يعيش في المجتمع كما قلنا في البداية في الحقيقة هو بحاجة إلى أن ينمي في نفسه القدرة على الاتصال الفعال. أولا هو بحاجة إلى أن يؤمن بأنه يحتاج إلى مهارة الاتصال، وأنه فقط ليست قدرته على الكلام تكفي لأن يكون قادرا على الاتصال. الاتصال ليس فقط عن طريق الكلام كما قلنا قبل قليل، الاتصال له أشكال كثيرة، أحيانا يعني كثيرة الموقف يستلزم وسيلة اتصال أخرى غير الكلام، يحتاج إلى كتابة، والكتابة شأنها آخر. الكتابة كما تعرفون المهارة أن الناس ضعيفين فيها بشكل كبير إلى درجة أنهم يتركونها تماما ويلجأون إلى وسائل الاتصال الأخرى اللي قد لا تكون فعالة في هذا الموقف في موقف معين بالذات. ولذلك سنأخذ مهارة هذا المقرر مأخذ الجد باعتباره أنه وسيلة بإذن الله لتعليمنا كيف نتصل بالآخرين، وليس بصفته فقط مقررا نتجاوزه ونحفظ بعض بنوده ونتجاوزه في الاختبار وينتهي الوضع. سنكون فاشلين أنا بالذات إذا لم تحقق الهدف من هذا المقرر، وهو أن نكتسب مهارات اتصال جديدة وأن نكتشف قدراتنا الاتصالية التي ربما تكون خافية علينا سابقا. أما إذا انتهينا من هذا المقرر فقط بنجاح وبقينا في نستخدم نفس الوسائل ونفس التقنيات ونفس المهارات التي نستخدمها قبل هذا، فسيكون المقرر لم يحقق هدفه. سنتناول إن شاء الله في كل حلقة جزئية من مفردات هذا المقرر، وسيكون الحديث كما رأيتم ليس علميا بحتا، لأنه الاتصال نفسه أصلا ليس فقط يعني اتصال علمي أكاديمي، إنما الاتصال يأخذ كما قلنا المجالات المختلفة المتنوعة. فالمقرر نفسه سيأخذ طابع التواصل، شبه التواصل الشخصي، شبه سأحاول أنا قدر ما أستطيع أن أطبق ما أعرفه من مهارة الاتصال الشفهي، لأن اتصالنا الآن اتصالا شفهيا أثناء الحديث. ومن بين المهارات التي سأستخدمها أن الحديث بأسلوب بسيط بأسلوب مباشر، يكون أكثر قدرة على الإفهام، التكرار كما سنعرف من مهارات الاتصال النافعة، فأحيانا كثيرة سأضطر إلى أو أرى فائدة من إعادة الكلام بأسلوب آخر، لأنه من بين ما يحتاجه المتصل هو أن يتأكد أنه وصلت الفكرة، فإذا لم تصل بهذا الأسلوب تصل بالأسلوب الآخر، إذا لم تصل بهذه الجملة تصل بالجملة الأخرى. إذا كان المتلقي غافل أو غير منتبه تماما حينما طرحت الفكرة لأول مرة، فإذا كررت مرة أخرى بأسلوب آخر فربما يكون أكثر انتباها، وهكذا. ولنا في القرآن الكريم عبرة، القرآن الكريم استخدم التكرار في آيات كثيرة، فهذا دليل الاتصال واحدة أو التكرار واحدة من تقنيات الاتصال التي ربما تساعد بقدر كبير بتحقيق الهدف الاتصالي. ونواصل إن شاء الله في الحلقات القادمة تفصيل هذه النقاط العامة التي تحدثنا عنها.